فيجانهم من لؤلؤ وزبرجد أو فضة من خالص العصيان وخواتم من عسير وأساور من فضة كثيت بها الزندان وطعامهم من لحم طير ناعم كالبخت يطعم سائر الألوان وصحابهم ذهب وزرق فائق سبعون ألفا فوق ألف خوان إن كنت مشتاقا لها كرفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان كن محسنا فيما استطعت فربما تجزى عن الإحسان بالإحسان واعمل لجنات النعيم وطيبها فنعيمها يبقى وليس بفان أدم الصيام مع القيام تعبدا فكلاهما عملان مقبولان قم في الجدى واتلو الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهان فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى أكفان يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان لا تقذفن المحصنات ولا تقل ما ليس تعلمه من البهتان لا تدخلن بيوت قوم حضر إلا بنحنحة أو استئذان لا تجزعن إذا جهدت مصيبة إن الصبور ثوابه ضعفان فإذا ابتليت بنكبة فاصبر لها الله حسبي وحده وكفان وعليك بالفقه المبين شرعنا وفرائض الميراث والقرآن علم الحساب وعلم شرع محمد علمان مطلوبان مستبعان لولا الفرائض ضاع الميراث الورى وجرى خصام الولد والشيبان لولا الحساب وضربه وكسوره لم ينقسم سهم ولا سهمان لا تلتمس علم الكلام فإنه يدعو إلى التعطيل والهيمان لا يصحب البدعي إلا مثله تحت الدخان تأجج النيران علم الكلام وعلم شرع محمد يتغايران وليس يشتبهان أخذوا السلام عن الفلاسفة الأولى جحدوا الشرائع غروة وأمان حملوا الأمور على قياس عقولهم فتبلدوا كتبلد الحيران مرجيهم يجري على قدرهم والفرقتان لدي فاسقتان ويسب مختاريهم دوريهم والقرمطي ملاعن الرضوان ويعيب كراميهم وهديهم وكلاهما يروي عن ابن أبان لحلالهم شبه تخال ورونق مثل السراب يلوح للظمآن دع أشعريهم ومعتزليهم يتناثرون تناثر الغربان كل يقيس بعقله سبل الهدى ويتيه تيه الواله الهيمان فالله يجزيهم لما هم أهله وله الثنى من قولهم بران من قاس شرع محمد في عقله قذفت به الأهواء في غدران لا تفتكر في ذات ربك واعتذر فيما به يتصرف الملوان والله ربي ما تكيف ذاته بخواطر الأوهام والأذهان أمرئ أحاديث الصفات كما أتت من غير تأويل ولا هذيان لله وجه لا يحس بصورة ولربنا عينان ناظرتان وله يدان كما يقول إلهنا ويمينه دلت عن أيمان كلتا يدي ربي يمين وصفها فهما على الثقلين منفقتان

فوجدتها قولا بنا برهان. والله أيدني وثبت حجتي، والله من شبهاته نجاني. والحمد لله المهيمن دائما، حمدا يلقح فطنتي وجناني. أزعمتم أن القرآن عبارة، فهما كما تحكون قرآنان. إيمان جبريل وإيمان الذي ركب المعاصي عندكم سنيان. هذا الجويهر والعريب بزعمكم، أهما لمعرفة الهدى أصنان. من عاش في الدنيا ولم يعرفهما، وأقر بالإسلام والفرقان. أفمسلم هو عندكم أم كافر، أم عاقل أم جاهل أم وان. عطلتم السبع السماوات العلا، والعرش أخليتم من الرحمن. وزعمتم أن البلاغ لأحمد في آية من جملة القرآن. هذه الشقاشق والمخارف والهوى، والمذهب المستحدث الشيطان. سميتم علم الأصول ضلالة، كثم النبي ذي خمرة أدنان. ونعت محارمكم على أمثالكم، والله عنها صانني وحماني. إني اعتصمت بحمل شرع محمد، وعرضته بنواجد الأسنان. أشعركم يا أشعرية أنني طوفان بحر أيما طوفان. أنا همكم، أنا غمكم، أنا سقمكم، أنا سمكم في السر والإعلان. فوحق جبار على العرش استوى، من غير تمثيل كقول الجاني. ووحق من ختم الرسالة والهدى بمحمد فجهاده الحرمان. لأقطعن بمعولي أعراضكم، ما دام يصحب مهجتي لثمان. ولأهجونكم وأسلب حزبكم، حتى تغيب جثتي أكفان. ولأهتكن بمنطقي أستاركم، حتى أبلغ قاطيا أوزان. ولأهجون صغيركم وكبيركم، غيرا لمن قد سبني وهداني. ولأنزلن إليكم بصواعقي، ولتحرقن كبودكم نيران. ولأقطعن بسيف حقي جوركم، وليخمدن شوابكم طوفان. ولأقصدن الله في خذلانكم، وليمنعن جميعكم خذلان. ولأحملن على عتاة طغاتكم، حمل الأسود على قطيع الضان. ولأرمينكم بصخر مجانقي، حتى يهز عفوكم سلطان. ولأدحضن بحجتي شبهاتكم، حتى يغطي جهلكم عرفان. ولأغضبن لقول ربي فيكم، غضب النمور وذمة العقبان. ولأضربنكم بصارم مقولي، ضربا يزعزع أنفس الشجعان. ولأسعطن من الفضول أنوثكم، سعطا يعطس منه كل جبان. إني بحمد الله عند قتالكم، لمحكم في الحرب ثبت جنان. وإذا ضربت فلا تخيب مضاربي، وإذا طعنت فلا يروض طعان. وإذا حملت على الكتيبة منكم، مزقتها بلوامع البرهان. الشرع والقرآن أكبر عدتي، فهما لقطع حجابكم سيفان. ثقلا على أبدانكم ورؤوسكم، فهما لكسر رؤوسكم حجران. إن أنتم سالمتم سولمتم، وسلمتم من حيرة الخذلان. ولئن أبيتم واعتديتم في الهوى، فيضالكم في ذمتي وضمان. يا أشعرية يا أسافلة الورى، يا عم يا صم بلا آذان. إني لأبغضكم وأبغض حزبكم، بغضا أقل قمينه أضران. لو كنت أعمى المقلتين لترمني كي لا يرى إنسانكم إنسان. تغلي قلوبكم علي بحرها حنقا وغيظا أيما ظنيان. موتوا بغيظكم وموتوا حسرة وأسا علي وعم كل بنان. لم أدخر عملا لربي صالحا لكن بإسخاطي لكم أرضاني. أنا تمرة الأحباب حنظلة العدا أنا غصة في حلق من عاداني. وأنا المحب لأهل سنة أحمد وأنا الأديب الشاعر القحطان. سل عن بني قحطان كيف فعالهم يوم الهياد إذا التقى الزحفان. سل كيف نسؤهم الكلام ونظمهم وهما لهم سيفان مسلولان. نصروا بألسنة حداد سلق مثل الأسنة شرعت بطعان. سل عنهم عند الجدال إذا التقى منهم ومن أضدادهم خصمان. نحن الملوك بنو الملوك وراثة قص الحروب ولم نسى بزوان. يا أشعرية يا جميع من ادعى بدعا وأهواء بلا برهان. جاءتكم سنية مأمونة من شاعر درب اللسان معان. خرج القوافي بالمدائح والهدى فكأن جنتها لدي عوان. يهوي فصيح القوم من لهواته كالصخر يهبط من ذرى كهلان. إني قصدت جميعكم بقصيدة حسكت سفوركم على البلدان. هي للروافض درة عمرية تركت رؤوسهم بلا آذان. هي للمنجم والطبيب منية فكلاهما ملقان مختلفان. هي في رؤوس المارقين شقيقة ضربت لفرض صداعها الصدغان. هي في قلوب الأشعرية كلهم صار وفي الأجساد كالسعدان. لتكن أهل الحق شهدا صافيا أو تمر يسرب ذلك الصيحان. وأنا الذي حبرتها وجعلتها منظومة كقلائد المرجان. ونصرت أهل الحق مبلغ طاقتي وصفعت كل مخالف صفعان. مع أنها جمعت علوما جمة مما يضيق لشرحها ديوان. أبياتها مثل الحدائق تجتنى سمعا وليس يملهن الجان. وكأن رسم سطورها في طرسها وشمت نمقه أكف غوان. والله أسأله قبول قصيدتي مني وأشكره لما أولان. صلى الإله على النبي محمد ما ناح قمري على الأرصان. وعلى جميع بناته ونسائه وعلى جميع الصحب والإخوان. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.